ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد أيها المشاهدون والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج حديثنا اليوم أيها الأحبة الكرام عن قضية مهمة هي أهم المهمات وأعظم القضايا وهي الحكمة التي خلقنا الله من أجلها حديثنا اليوم عن التوحيد سنتعرف عن التوحيد ما هو التوحيد وما هي كلمة التوحيد وما هي فضائل التوحيد وما هي أنواره وثمراته في الدنيا والآخرة أيها الأحبة الكرام التوحيد خلقنا الله جل وعلا في هذه الدنيا لكي نعبده سبحانه وبحمده خلقنا الله في هذه الحياة لكي نحقق لا إله إلا الله يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس رضي الله عنه أي إلا ليوحدون فالتوحيد هي الحكمة العظمى التي من أجلها خلقنا الله في هذه الحياة وما خلقت الجن والإنس ما خلق الله هذا الكون وما خلق هذه الدنيا ولا خلق السماوات ولا الأرض ولا الجن ولا الإنس ولا الجبال إلا لتحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى فما هو التوحيد أيها الأحبة الكرام هل التوحيد هو إقرار بأن الله هو الخالق الرازق فقط؟ الجواب لا وإلا فإن كفار قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليس التوحيد فقط هو إقرار الله جل وعلا بأنه الخالق الرازق بل لا بد في تعريفنا للتوحيد أن نقول هو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هذا جانب وهو توحيد الربوبية أن تعترف من داخلك يا عبد الله أن الخالق لهذا الكون هو الله أن المبدع لهذا الكون هو الله أن الذي أوجدنا وأحيانا وخلقنا وهدانا هو الله سبحانه وتعالى وهذا تعميق عظيم للربوبية أنه الرب الجليل ولهذا ناسب أن تكون فاتحة القرآن سورة الفاتحة وفاتحة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فرب العالمين هو الله جل وعلا هو الخالق هو الرازق هو القادر هو المحيي هو المميت ولكن لا يكفي هذا الجانب في التوحيد أن نفرد الله بالخلق والرزق والإحياء وكذلك أن نفرده بالعبادة فلا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى لا تدعو إلا الله ولا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله ولا تذبح إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ما معنى لله؟ قال العلماء لله اللام الأولى لام الاستحقاق أي لا يستحقها إلا الله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فيجب علينا معاشر الأحبة أن ندرك أن هذا الجزء من التوحيد وهو توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بالعبادة أنك يا عبد الله لا تتقرب إلا لله لا تذبح إلا لله لا تركع إلا لله لا تسجد إلا لله لا تتوكل إلا على الله لأنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير الأمر أمره والعبد عبده والخلق خلقه، والرزق رزقه، بيده الأمر سبحانه وبحمده. فهذا جزء عظيم، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقام سوق الجنة والنار من أجل توحيد الألوهية، أن الناس لا يعبدون الأصنام ولا يعبدون الأشجار ولا يعبدون الكواكب، المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كذلك من تعريفنا للتوحيد أن نتعرج في حديثنا لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فنفرد الله بالخلق والرزق والتدبير، ونفرد الله بالعبادة والخضوع والخشوع، ونفرد الله جل وعلا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقرآن الكريم مليء بأسماء الله الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وبحمده. ما ختمت كثير من الآيات مثل قول الله جل وعلا: العزيز الغفور، العزيز الحكيم، السميع البصير، الملك الجبار، المتكبر. أسماء الله كثيرة، والواجب على المسلم أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتاً يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا حققنا التوحيد أيها الأحبة، فإن الله جل وعلا يقربنا إليه، وقد وعد أهل التوحيد بالجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول ربنا جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين آمنوا حققوا التوحيد، عبدوا الله، ركعوا لله، دعوا الله جل وعلا. ومن أبرز أنواع العبادة معاشر الأحبة الدعاء أن ترفع يديك إلى الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا المؤمن الذي أقبل للحج والذي كبر للصلاة كبر لله وسجد لله ولبى لله، حينما جاء إلى حجه هو لا يريد إلا وجه الله، هو لا يريد إلا الجنة، هو قالها لبيك اللهم لبيك، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أهمية التوحيد وأنها الغاية الكبرى والمنة العظمى التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، ينبغي علينا أن نستحضر ما هي كلمة التوحيد التي حث عليها الإسلام ودعا إليها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. كلمة التوحيد أيها الأحبة الكرام هي قول لا إله إلا الله، أشرف كلمة وأقدس كلمة وأغلى كلمة وأثقل كلمة، من قالها بصدق فإن الله يدخل في قلبه المحبة واليقين. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هي أساس الفرض والسنة، وهي الكلمة العروة الوثقى وكلمة التقوى، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأكثروها بألسنتكم أيها الأحبة الكرام، وعمقوها في قلوبكم، كونوا في حياتكم عيشوا معها، مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلم إذا أراد أن يدخل في الإسلام فإنه ينطق بهذه الشهادة لا إله إلا الله. لما حضرت الوفاة أبو طالب، لما حضرت الوفاة أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حوله صناديد قريش، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا الحديث يؤكد لنا أن أبا طالب لم يصلي، أن أبا طالب لم يفعل الطاعات، أن أبا طالب لم يفعل ولم يفعل، ولكنه إن نطق بهذه الكلمة قبل موته ستكون هناك حجة للنبي عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا. فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة معاشر الأحبة، جربوا أن تنطقوا بها، ستشعرون بحلاوة الإيمان وتشعرون بالسكينة والإطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ودعونا نتعرف أيها الأحبة ما معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال العلماء: لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي جميع المعبودات من دون الله. لا إله من الملائكة، لا إله من الأنبياء، لا إله من البشر، لا إله من الجمادات. لا يستحق أحد من المخلوقات أن يعبد، لا يستحق أحد من المخلوقات سواء من الأنبياء أو من العلماء أو من الأمراء أو من الوزراء، لا يستحق أحد في هذه الدنيا أن يعبد. لا إله، ثم قال إلا الله، أثبت العبودية لله جل وعلا. لماذا يعبد؟ لأنه الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا كان أول أمر في القرآن الكريم في سورة البقرة قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكأن قائلا يقول: ولماذا نعبده؟ قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لأنه الخالق فإنه المستحق للعبادة. ولا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. ولهذا انظروا إلى هذه الآية العظيمة، وهي قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل تعلمون خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سؤال عظيم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فأجاب جل وعلا بنفسه عن السؤال، فقال جل وعلا: لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الخالق الرازق هو المستحق للعبادة. فلا نعبد الأنبياء، ولا نعبد الصالحين، ولا نعبد الأولياء، ولا نعبد البشر أجمعين، إنما المستحق للعبادة هو الله سبحانه وبحمده. ولهذا ناسب أن نستحضر ونحن نتحدث عن التوحيد التلبية التي يلبي بها الحاج الكريم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الحاج الكريم، أيها المعتمر، حينما تلبي لبيك اللهم لبيك، أي يا ربي جئتك أستجيب لك استجابة بعد استجابة، وقبولا بعد قبول، ومجيء بعد مجيء، لبيك اللهم لبيك. ما أعظمها من كلمة تغرس معاني التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لا يستحق التعظيم إلا الله. إن الحمد اعتراف بالحمد، والنعمة اعتراف بالمنعم، والملك اعتراف بالملك، وحدك لا شريك لك. فيا أيها الأحبة الكرام، لنحقق التوحيد في قلوبنا، أكثروا من قول لا إله إلا الله. لا تسجد يا عبد الله إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تركع إلا لله. حقق قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله، أسأل الكريم، أسأل الوهاب سبحانه وبحمده، أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا موحدين، اللهم اغفر لنا أجمعين، ووفق المسلمين يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة